بمناسبة ذكرى الأربعين لصدور المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل حول تحسين وتعزيز عمل إدارة المستشفى، أقيم الاجتماع الخطابي التذكاري يوم 30 السبت في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. حضره تشي تاي بوك أمين اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والإداريون في ميدان الصحة العامة والعلوم الطبية والتعليم في مدينة بيونغيانغ. قال المقرر إن القائد العظيم كيم جونغ إيل أصدر المؤلفة التاريخية في الأول من مايو عام 65 زوتي 1976 حتى قام على نحو شامل بصياغة وتنظيم مبادئ وطرق إدارة المستشفى والمسائل المطروحة في تجسيدها على أساس المبادئ الفلسفية المتمحورة على الإنسان لأول مرة في التاريخ، وطع الجميع إلى إطلاق العنان لتفوق النظام الصحي الاشتراكي لبلادنا بصورة أكثر للمساهمة في تعجيل بناء دولة الاشتراكية المتمتنة على نحو حقيقي تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون.